اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك يا بر يا رحيم يا جواد يا كريم شفاء لا يغادر سقما لهم أجمعين. بسم الله يرفيكم أجمعين، الحاضر والغائب، الذكر والأنثى، الوالد والوالدة والذرية، من آثار الأسحار مأكولة ومشروبا، مدفونة ومرشوشة ومنثورة ومذرورة. بسم الله أرقيكم من الأحساد، من حسد شديد وعيون، وعيون نظرت حارة، وعيون نظرت لامة. أبطل يا ربنا هذا الأثر، واحلل يا ربنا كل العقد، من عقد الأسحار والأحساد والعيون والأنفس الظالمة. بسم الله يرقيكم والله يقيكم سوءا عظيما، قهم يا ربنا سوءا عظيما وشرا مستطيرا وآلاما وأوجاعا وضرا ومكرا عليهم وكيدا فيهم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. بسم الله أرقي الوالد والوالدة والذرية من أثر عظيم ومن سحر عظيم ومن حسد شديد قوي عظيم. بسم الله أرقي الحاضر والغائب من أثر حسد على نعمة، وعلى نشاط وعلى قوة يزدكم قوة إلى قوتكم، فتبارك الله رب العالمين. بارك لنا يا ربنا فيما أعطيتنا، بارك لهم يا ربنا فيما أعطيتهم ووهبتهم يا ربنا، وأنعمت به عليهم حسدا من عند أنفسهم أبطل يا ربنا حسدا شديدا قويا عظيما وقديما قد عاف عليه الزمن أبطل يا ربنا أثر الحسد الشديد في الوالد والوالدة وعلى الوالد والوالدة وبين الوالد والوالدة والذرية. أبطل آثار الأحساد القوية من حاسدين حاقدين من الأقارب والجيران أجمعين. إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. بسم الله أرقيكم وأرقي بيتكم. بسم الله أرقيكم وأرقي بيتكم. مما فيه وفيكم مما علي وعليكم من سحر عظيم من سحر عظيم قوي شديد مخدوم ومحروس ومحروز ومن عقد قوية عظيمة شديدة ومن آثار الأحساد ومن آثار الأحساد والعيون عليكم والعيون على بيتكم على بيت وسيع على بيت وسيع فتبارك الله رب العالمين. أبطل يا ربنا حسدا شديدا أثر على قلوبهم وصدورهم أثر على عقولهم ونفسياتهم. أبطل يا ربنا حسدا قويا عظيما شديدا أثر على الوالد والوالدة أثر على النشاط أثر على القوة أضعفها أضعف قوة أضعف قوة وآلم الجسد وأوجعه. أبطل يا ربنا أثر عيون نظرت نظرت نظرت نظرت نظرت نظرت وما برك أصحابها فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. بارك لهم فيما حسدوا عليه ونظروا عليه بارك لهم يا ربنا في أخلاقهم وأجسادهم وأرواحهم وعقولهم وما آتيتهم فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله يا ربنا يا عظيم. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه نقذف بقولك العظيم فتبارك الله على أثر حسد وعين ونظرة فيدمغ فإذا هو زاهق فيدمغ فإذا هو زاهق فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين. ويزدكم قوة إلى قوتكم ويزدكم قوة إلى قوتكم. أبطل يا ربنا أثر كيد عليهم من حاسد وحاقد ومن ذي عين ونظرة ثاقبا ومن ذي عين لامة ومن ذي نظرة ثاقبة تفلق الحجر وتؤثر على العظام فتكسره وتؤثر على العظام فتكسره وتؤثر على الجسد وتؤثر على الجسد وتؤثر على الجسد بالوهن الشديد وتؤثر على القلب بالخوف الشديد وآمنهم من خوف بسم الله يرقيكم والله يقيكم من عيون من ذي عين لامة تكسر العظام وتحل في البيت بشيطانها وتؤثر في الجسد بنفسها تسبب أوراما وتليفا وآلاما وأحزانا وضيق الصدر والهم والغم تسبب الهم والغم والكرب الشديد والدوخة والصداع والشكوك والظنون والآلام والأوجاع وبطل ما كانوا يعملون حرك يا ربنا ساكناك وأنطق يا ربنا صامتاك وفك يا ربنا مربوطاك وفك يا ربنا مربوطاك واحلل يا ربنا معقداك تعقد في الراس تعقد في العقل تعقد على الخيالات والأوهام والوساوس تعقد على الظنون والشكوك أثر على الأحاسيس والمشاعر وبطل ما كانوا يعملون اهلل يا ربنا كل العقاد سهرية وحسدية ومن آثار عيون قوية ومن آثار عيون قوية ومن آثار عيون قوية ومن آثار الأنفس أبطل يا ربنا أثرها من الرأس من العقل من المخ والمخيخ ومن مراكز الإحساس والأعصاب ومن القلوب المؤمنة ومن الأجساد الراكعة الساجدة لك يا ربنا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا حرك يا ربنا ساكنا وأنطق يا ربنا صامتا وفك مربوطا واحلل يا ربنا معقدا واحلل يا ربنا معقدا وابطل يا ربنا اثرا واخرج يا ربنا عدوا في الجسد وفي البيت في الجسد وفي البيت اخرج يا ربنا الاعداء فاخرج يا ربنا الأعداء من البطن من البطن من البطن ومن القلب والصدر ومن الرأس ومن القفا والظهر ومن اليدين والرجلين ومن المرفقين والركبتين ومن الرسغين ومن الكعبين

بقادر على أن يخلق مثلهم بلى بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وإليه ترجعون بسم الله بسم الله يرقي العظام بسم الله بسم الله يرقي العظام بسم الله يرقي العظام من هشاشة فيه من هشاشة بسم الله يرقي الركبتين أرقي الركبتين بسم الله بسم الله يرقي اليدين والرجلين بسم الله بسم الله أرقي العمود الفقري والحبل الشوكي بسم الله بسم الله أرقيك بسم الله ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام بسم الله يرقي الرحمة بسم الله من عقد من عقد من عقد من عقد من عقد من عقد من عقد من عقد من ورم من ورم من ألم من ألم من ألم بسم الله يرقي الرحمة بسم الله بسم الله يرقي المهبلة بسم الله بسم الله يرقي البويضات بسم الله بسم الله يرقي الرحمة بسم الله مما فيه وممن فيه مما فيه وممن فيه على الخلفة على الخلفة على الخلفة على الخلفة الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله يرقي الرحمة عندك بسم الله بسم الله بسم الله أرقي رحمك بسم الله من أثر فيه وعقد وعقد وعقد وسافر فيه ظالم وسافر فيه ظالم ومن أثر نفسه نفسه نفسه نفسه نفسه على البرية نفسه نفسه نفسه على حسن جسم وقامة نفسه نفسه نفسه في البرية في الذرية نفسه نفسه نفسه نفسه يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها بسم الله يرقي رحمك بسم الله من أثر فيه من عقد فيه من أثر فيه من عقد فيه من ساكن فيه من ساكن فيه من ساكن فيه من ظالم ظالم ظالم وعاشق فيه بسم الله يرقي الرحيم بسم الله ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وما تغيض الأرحام وما تغيض الأرحام وما تزداد وما تزداد وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار الله أكبر الله أكبر بسم الله يرقيكم من عيون من عيون من عيون من عيون نظرت وما برك أصحابها ومن أنفس رديئة ومن أنفس خسيسة ومن أنفس دنيئة ومن أنفس حسودة ومن أنفس حقودة عليكم وعلى ما آتاكم عليكم وعلى ما أعطاكم أطل يا ربنا هذا الأثر أطل يا ربنا هذه العقدة بسم الله بسم الله يرقيكم الله يقيكم من آثار الأنفس الأنفس اللئيمة الأنفس اللئيمة الأنفس اللئيمة الأنفس الشريرة الأنفس الشريرة في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد أثرت على الجسد أوهنت الجسد كسرت العظام بسم الله يرقيكم من أنفس شريرة على العظام على العظام في العظام في العظام وفي رحمها وعلى الخوف وعلى الخوف وعلى الهم والغم وبين الزوجين حلت واستقرت في الجسد وفي البيت في الجسد وفي البيت، على الخوف على الخوف، على الرعب على الرعب، على الرعب على الرعب، على الرعب على الرعب، على الرعب وعلى الروح وعلى الروح. اقض يا ربنا هذا الاثار. بسم الله يرقيكم اجمعين، والله يقيكم اجمعين، والله يعافيكم اجمعين من هذه الانفس، من هذه الانفس، من هذه الانفس الشريرة الشريرة الظالمة الظالمة الظالمة الظالمة. بسم الله يرقيكم من شيطان عيون، من شيطان عين عين عين، من شيطان عين، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان مارد. بسم الله بسم الله أرقيك يا والدي، بسم الله أرقيك يا والدتي، بسم الله أرقيكما أرقيكما والذرية الحاضرة والغائب، الذكر والأنثى، مما فيكم مما فيكم وعليكم وبينكم من سوء عظيم وشر مستطير، ومن الأعداء الظالمين، من الأعداء الباغين المعتدين، ظلموا طغوا وبغوا وتجبروا، اللهم اطل أثرهم واحل يا ربنا عقدهم وفك يا ربنا مرابطهم عليهم، على النفسية على النفسية، على الأخلاق على الأخلاق، وعلى التعامل وعلى التعامل، وفي الأجساد وفي الأجساد، وعلى الروح وعلى الروح، وفي هذا البيت. بسم الله بسم الله الكافي، بسم الله بسم الله الكافي، فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. اكفهم يا ربنا الحسد، اكفهم يا ربنا الحسد الشديد، والعيون والعيون، اكفهم يا ربنا العيون، اكفهم يا ربنا الاحساد، اكفهم يا ربنا العيون، اكفهم يا ربنا الاحساد، اكفهم يا ربنا العيون، اكفهم يا ربنا النظره النظره النظره النظره اللامه، النظره الحاره. بسم الله يرقيكم من عيون، من عيون حاره حاره حاره، لامه لامه، قاطعه قاطعه قاطعه قاطعه، حالقه حالقه حارقه حارقه. بسم الله يرقيكم من عيون، من عيون من عيون تكسر، من عيون من عيون تحطم. بسم الله يرقيكم من عيون، من عيون قاتله، من عيون قاتله، من عيون قاتله، نظرت فاثرت، من عيون حاسدة نظرت فأثرت، من عيون معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة، ومشتهية ومتمنية، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر. أرطل يا ربنا السحر، أرطل يا ربنا السحر المأكولا، أرطل يا ربنا السحر خفيا مخفيا، أرطل يا ربنا السحر خفيا مخفيا، أرطل يا ربنا السحر عظيما قويا شديدا، أرطل يا ربنا السحر أكلوه وشربوه، أرطل يا ربنا السحر شموه، أرطل يا ربنا السحر رش لهم فمشوا عليه، أرطل يا ربنا سعر انسن وجان، أرطل يا ربنا سعر انسن وجان، أرطل يا ربنا سعر انسن وجان، أرطل يا ربنا سعر انسن وجان، أرطل يا ربنا سعر انسن وجان، أرطل يا ربنا سعر انسن وجان، أرطل يا ربنا سعر انسن وجان، عليه وعليها فيه وفيها وبينهما، وعلى الذرية وعلى الذرية، أثر على الذرية ومنع الذرية. بسم الله بسم الله بسم الله، أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد، والحسد الدفين عليهم، والحسد الدفين عليهم، والحسد الدفين عليهم، ومن شر حاسد حاسد، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد إلى حسد. أطل يا ربنا أثر الحسد، أطل يا ربنا أثر الحسد الشديد، والعيون والعيون والعيون، أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا العين والحسد، أخرج يا ربنا العين والحسد، من الدماغ من الدماغ، من المخ من المخ، من المخيخ من المخيخ، أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا الضر والمكر والكيد والغلبة عليهم يا ربنا، أخرجها من أجسادهم وأخلاقهم يا ربنا، أخرجها يا ربنا من بيتهم، أخرج يا ربنا البلاء والأعداء، أخرج يا ربنا البلاء والأعداء من بيوتهم من بيوتهم، من أجسادهم من أجسادهم، من أرواحهم من أرواحهم، من أخلاقهم من أخلاقهم، أخرج يا ربنا البلاء والأعداء، أخرج ربنا البلاء والأعداء، أخرج ربنا البلاء والأعداء، أخرج ربنا البلاء والأعداء. بسم الله بسم الله بسم الله، يزيدكم قوة إلى قوتكم. اللهم رد يا ربنا القوة لما كانت عليه يا ربنا وأعظمك. اللهم رد يا ربنا النشاط والحيوية لما كانت عليه وأعظمك. بسم الله بسم الله. أرقيكم ممن أضعف الجسد، ممن أضعف الجسد، ومما أضعف الجسد، ممن أضعف الجسد، ممن عبث في الجسد، ممن ظلم الروح والجسد، ممن سكن القلب والصدر والبطن والعظام والدم والرأس والمفصل والعمود الفقري والحبل السوكية واليدين والرجلين. بسم الله. يرقيكم من ظالم، من مارد وعفريت. بسم الله. يرقيكم من مارد، من مارد، من مارد، من مارد وعفريت، من مارد، من مارد، من مارد وعفريت. بسم الله. يرقيكم من مارد، من مارد، من مارد، من مارد وعفريت. اللهم اطل يا ربنا هذا الأزهر، واحل يا ربنا هذه العقد، وفك المرابط كلها. بسم الله بسم الله. يرقيك يا والدي، بسم الله يرقيك يا والدتي، بسم الله يرقيكم أجمعين، والله يرقيكم أنتما والذرية أجمعين، الحاضر والغائب. اللهم اطل يا ربنا أسحارهم، واطل يا ربنا أحسادهم، اطل يا ربنا الحسد الشديد، اطل يا ربنا الحسد الشديد، اطل يا ربنا الحسد الشديد، والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون، اطلها يا ربنا وأخرجها، أخرجها من قلوبهم يا ربنا وصدورهم يا ربنا وبطونهم يا ربنا، ومن رحمها ومن العظام ومن العظام ومن العظام ومن العظام، أخرج يا ربنا البلاء والأعداء، أخرج يا ربنا البلاء والأعداء، من الرأس من الرأس، من العقل من العقل، من الإدراك من الإدراك، أخرج يا ربنا البلاء العظيم، أخرج يا ربنا السوء العظيم، أخرج يا ربنا المكر العظيم، أخرج يا ربنا أثر عين عين عين حاسدة حاقدة. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فهم يا ربنا الشر وأهله، فهم يا ربنا سوءا عظيما وشرا مستطيرا. بسم الله بسم الله. وبطل وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله. يرقيكم أجمعين، والله يقيكم أجمعين، والله يكفيكم أجمعين، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله. اكفهم يا ربنا، اكف يا ربنا قلوبهم وصدورهم وبطونهم يا ربنا. اللهم اكفهم يا ربنا بما شئت، اللهم اكفهم يا ربنا بما شئت، اللهم اكفهم يا ربنا بما شئت، اللهم اكفهم يا ربنا بما شئت، اللهم اكفهم يا ربنا بما شئت، اللهم اكفهم يا ربنا بما شئت، اللهم اكفهم يا ربنا بما شئت، اللهم اكفهم يا ربنا بما شئت، اللهم اكفهم يا ربنا بما شئت، اللهم اكفهم يا ربنا بما شئت، اللهم اكفهم يا ربنا بما شئت، اللهم اكفهم يا ربنا بما شئت، اللهم اكفهم يا ربنا بما شئت، اللهم اكفهم يا ربنا بما شئت، اللهم اكفهم يا ربنا بما شئت، اللهم اكفهم يا ربنا بما شئت، اكفهم يا ربنا الحسد الشديد، الحسد الشديد، وآثار العيون وآثار العيون وآثار العيون وآثار العيون. اكفهم يا رب العالمين، اكفهم يا رب العالمين، اكفهم يا رب العالمين، اكفهم يا رب العالمين. فسيكفيهم الله بسم الله، يزدكم قوة إلى قوتكم، يزدكم قوة إلى قوتكم، يزدكم قوة إلى قوتكم، يزدكم قوة إلى قوتكم، يزدكم قوة إلى قوتكم. سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى. فيها عين جارية، فيها عين عين عين عين عين عين عين عين عين جارية، عين جارية، عين عين عين عين عين عين عين عين جارية، عين جارية. فيها عين عين عين عين عين القوة والحركة والنشاط، عين عين عين عين على الأخلاق، على على الأخلاق، على الدين، على حسن الجسم والقامة، على النعمة، على النعمة، على الثراء. عين عين عين أطير من أثر عين، عين عين عين على الوظيفة، على الوظيفة، على الوظيفة، على الوظيفة. عين عين عين أطير من أثر عين، عين قديمة قوية شديدة. أطلها يا ربنا أطلها، أطلها يا ربنا أطلها، وحل يا ربنا يقادها، فك يا ربنا مرابطها. بسم الله بسم الله. فضل يا ربنا ترى عيون، عيون نظرة فيها الثرات، عيون نظرة فيها الثرات، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، والأصدقاء والمعارف، والأصدقاء والمعارف، والعمال والعمال، والعمال والعمال، ومن إنس وجان، ومن إنس وجان، ومن إنس وجان. أطل يا ربنا هذا الأزهر، أطل يا ربنا هذا الأزهر، أطل يا ربنا هذا الأزهر، وأحل يا ربنا هذه العقاد. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا سحرا، سحرا مأكولا ومشروبا، أطل يا ربنا سحرا. مشوا عليه مشوا عليه مشوا عليه مشوا عليه، مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش مرشوش، داخل البيت خارج البيت مرشوش مرشوش، ومنذور ومذرور. أطل يا ربنا السحرا سحرا عظيما، ضيق صدورهم، سبب الهموم والغموم والأحزان. أطل يا ربنا الأسحار كلها، أطل يا ربنا أسحارا مأكولة، مأكولة ومشروبة، مأكولة مأكولة، في الأرز والإدامات وفي اللحوم. أطل يا ربنا أسحارا مأكولة، مأكولة مأكولا في العصيد، مأكولة مأكولا في الثريد. أطل يا ربنا أسحارا مأكولة، مأكولة مأكولة، تجمد في البطن وتجمع، تكور وتكون. أطل يا ربنا بحولك وقوتك، أطل يا ربنا بحولك وقوتك، أطل يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا، أطل يا ربنا أثر حسد وإن على نعمة، نعمة نعمة نعمة نعمة نعمة نعمة، وما بكم من نعمة فمن الله. بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله. وما بكم من نعمة، وما بكم من نعمة، وما بكم من نعمة، وما بكم من نعمة فمن الله، فمن الله، فمن الله. وكان فضل الله عليك عظيما، وكان فضل الله، وكان فضل الله، وكان فضل الله عليك عظيما، وكان فضل الله عليك عظيما، وكان فضل الله عليك عظيما، وكان فضل الله عليك عظيما، وكان فضل الله، وكان فضل الله عليك عظيما. اللهم يا ربنا أطل يا ربنا أثر حسد، حسد شديد وعيون، حسد شديد وعيون، على ما أتيت من نعمة، على ما أتيت من نعمة، على ما أتيت من نعمة، على ما أتيت من نعمة، على ما أتيت من نعمة، على ما أتيت من حكمة يا ربنا. بسم الله بسم الله. اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا الحسد، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا الحسد، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا الحسد، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا الحسد. عليهم وفيهم وبينهم، عليهم وفيهم وبينهم، بطل ما كانوا يعملون، بطل بطل بطل بطل بطل بطل. اطل يا ربنا مثلا قويا شديدا على القلب والصدر، على القلب والصدر، قديم قوي عظيم شديد على القلب والصدر، على القلب والصدر، على الرأس، على الرأس، على الرأس، على الرأس، على العصب، على العصب، على العصب، على العصب، على الرأس، على الرأس، على الرأس، على الرأس، على الرأس، أثر بدوخة وصداع، على الرأس، على الرأس، على العظام، على العظام، على العظام، على القفا. فقل يا ربنا هذه العقد حللها، فكها يا ربنا فكها، فك يا ربنا فكها. أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد، وأثر عيون، عيون وعقد، عيون وعقد، عليهم وفيهم. بسم الله، بسم الله يرقي الوالدة والوالدة، بسم الله يرقي الوالدة والوالدة، والذرية والذرية، الحاضرة والغائبة، من أثر قديم قوي عظيم شديد، يتجدد يتجدد يتجدد بإتيان الحاسد والحاسدة، يتجدد بإتيان الحاسد والحاسدة، يتجدد بإتيان العائن والعائنة، يتجدد بزيارتهم، بزيارتهم لهم، بزيارتهم لهم، وبدخولهم في بيتهم، وبدخولهم في بيتهم، وبرؤيتهم هنا وهناك، وبرؤيتهم هنا وهناك. فقل يا ربنا هذا الآثار، واحل يا ربنا هذه العقد، فك المرابط يا ربنا. بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فيهم يا ربنا كل شر وكل ضر وكل ضر. بسم الله، بسم الله، يرقيكم من نفس، من نفس، من نفس لئيمة شريرة، من نفس متخفية مدسوسة، مدسوسة متخفية، متخفية. بسم الله، يرقيكم من شيطان عيب، من شيطان عيب، من شيطان عيب في الجسد، في الجسد، في الجسد، في الجسد، في الجسد، في الجسد، في الجسد، في الجسد. بسم الله، بسم الله يرقيكم. بل نقذف بالحق على الباطل، على الباطل فيدمغه، فيدمغه، فيدمغه، فيدمغه، فإذا هو زائق. أطل يا ربنا ما ضيق الصدر، أطل يا ربنا ما سبب الهم والغم والكرب الشديد، أطل يا ربنا ما أثر على النفسية، ما أثر على النفسية، ما أثر على النفسية، وسبب العصبية، وسبب العصبية، وسبب العصبية. أطل يا ربنا ما على النفسية، ما على النفسية، ما على النفسية، من على النفسية، اخرج يا ربنا من على النفسية، اخرج يا ربنا من على النفسية، وسبب العصبية. بسم الله، بسم الله، أرقيكم من مارد، من مارد وعفريت، من مارد وعفريت، من مارد وعفريت، من مارد وعفريت، من مارد وعفريت، من مارد وعفريت، من مارد وعفريت، من مارد وعفريت، في الجسد، في الجسد، وفي البيت، وفي البيت، وفي البيت، وفي البيت، على التفريق وعلى الأمراض والأدواء والأسقام. اللهم عليك المارد وعفريت، عليك يا ربنا بمارد، عليك يا ربنا بمارد، بمارد وعفريت، بمارد وعفريت، ظالم للجسد، ظالم للجسد، ظالم للجسد، عليك يا ربنا بمارد وعفريت، بمارد وعفريت. سكن البيت طهر بيتي. بسم الله يرقي البيت وأهله، بسم الله يرقي البيت وأهله، بسم الله يرقي البيت وأهله. بسم الله يرقيكم الله يقيكم، والله يكفيكم ويحفظكم ويكلاؤكم. بسم الله. اللهم اطل يا ربنا السحر العظيم والحسد، والحسد، والحسد، والحسد، والحسد، والحسد، والحسد، والحسد، والحسد، والحسد، والحسد، والحسد، والحسد الشديد. أم يحسدون الناس، أم يحسدون الناس، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس، أم يحسدون الناس؟ أقول يا رب أنا ترى حسد حسد شديد وعيون وعيون وعيون عليهم وفيهم وعيون قديمة قديمة قوية عظيمة على ما أتيتهم، على المال على المال، على الحلال على الحلال، على المال على المال، على الحلال على الحلال، الوظيفة على الوظيفة، وعلى النشاط على الحركة، وعلى القوة قوة قوة في الجسد، وعلى القوة في الجسد، وعلى القوة البدنية، وعلى القوة البدنية، وعلى القوة البدنية، وعلى القوة الذهنية، وعلى القوة الذهنية، وعلى القوة الذهنية. تبارك الله تبارك الله تبارك الله على نشاط وحركة، تبارك الله على توفيق ونجاح، تبارك الله على تقدم، تبارك الله تبارك الله على رزق، على رزق طيب مبارك، على رزق طيب مبارك. فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله فتبارك الله. سنعيدها سيرتها الأولى، أعد يا ربنا الوالدة سيرته الأولى، أعد يا ربنا القوة والنشاط والحركة سيرتها الأولى، أعد يا ربنا النفسية والعقل الرزينة يا ربنا، أعد يا ربنا القوة والنشاط والحركة سيرتها الأولى. سنعيدها سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أقضي يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا، من عائن وعائنة، من حاسد وحاسدة، من عائن عائن، ومن مارد وماردة، ومن عفريت وعفريتة. اللهم أقضي يا ربنا أثرا عليه ملوك الجن، عليه ملوك الجن، عليه ملوك الجن، عليه ملوك الجن، عليه سلاطين الجن، عليه ملوك الجن، عليه ملوك الجن، عليه سلاطين الجن، عليه سلاطين الجن، عليه سلاطين الجن، عليه ملوك الجن، عليه ملوك الجن، عليه ملوك الجن، عليه ملوك الجن، عليه سلاطين الجن، عليه سلاطين الجن، عليه زعماء الجن الظالمين. فقل يا ربنا سلام قويا عظيما شديدا، عليه ملوك الجن، عليه ملوك الجن، عليه ملوك الجن، عليه ملوك الجن، عليه سلاطين الجن، عليه أمراء الجن، عليه أمراء الجن. أطل يا ربنا أثرا قويا، أطل يا ربنا أثرا عظيما، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. أرقيكم من الوهن، أرقيكم من التعب، أرقيكم من البلاء، أرقيكم من الخبث في الجسد وفي البيت. بسم الله يرقيكم من الأعداء، من الأعداء الظالمين، الساحرين، الحاسدين، الحاقدين. اللهم اصل ربنا أثرهم، اللهم يا ربنا فك عقدهم. بسم الله بسم الله يرقيك يا والدي، بسم الله بسم الله يرقيك أنت وزوجتك، بسم الله وأولادك أجمعين، بسم الله بسم الله بسم الله. اخلع عنهم يا ربنا لباس الأمراض والأدواء والأسقاء يا ربنا يا ربنا يا ربنا، كلهم عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا. أطل يا ربنا أثر حسد وعين يا ربنا، وسح ونظرة ومس وعقاد، كالظل لهم كالظل لهم كالظل لهم كالظل كالظل كالثوب كالثوب كالثوب كالثوب على أجسادهم. اللهم اطل يا ربنا هذا الاثر واحل يا ربنا هذه العقد يا ربنا يا ربنا يا ربنا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا اله الا الله العظيم الحليم. لا اله الا الله رب العرش العظيم. لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. لا اله الا انت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين. حرك يا ربنا ساكنا حرك يا ربنا ساكنا. أنطق يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا وحل يا ربنا معقدا. بسم الله بسم الله بسم الله. أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد والحسد الشديد وأثر عيون عيون عيون عيون في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في القفا في القفا. عيون عيون عيون عيون في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس. أطل يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس. أطل يا ربنا أثر عيون عيون حاسدة حاقدة في القلب القلب القلب في القلب والصدر في القلب والصدر في القلب والصدر في القلب والصدر وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي رحمها وفي رحمها وفي رحمها. طلي ربنا سرعي عين عين حاسدة حاقدة وعجرة مستهية متمنية. طلي ربنا سرعها من الروح والجسد من العقل والبدن من الروح والجسد من العقل والبدن. طلي ربنا أثرا قويا شديدا. طلي ربنا سرعي عين عين قوية نافذة قوية نافذة نافذة نافذة. خرقت العظام كسرت العظام. فك يا ربنا هذا الأثر فك يا ربنا هذه العقد فك يا ربنا المرابط كلها فكها. الله أكبر الله أكبر. فك يا ربنا سرعي حي حي حي حي في الصدر وفي القلب في الصدر وفي القلب في البطن في البطن في البطن في البطن. الحركة والنشاط الحركة والنشاط على نعمة نعمة نعمة نعمة نعمة نعمة نعمة نعمة نعمة. وعلى المال والحلال وعلى البيت وعلى البيت وعلى البيت وعلى البيت. فضل يا ربنا أثر حسادك حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون على الوالد والوالدة وعلى الذرية وعلى الذرية على الوالد على الوالد على الوالد والوالدة. أثرا قويا عظيما أبطله يا ربنا أبطله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أخرج العين اللهم أخرج العين الحاسدة الحاقدة. أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها وشيطانها أخرجها وشيطانها أخرجها وشيطانها. من العظام من العظام من المفاصل من المفاصل من المفاصل من العصب من العصب من العصب من العقل من العقل من الإدراك من الإدراك. أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا العيون العيون الحاسدة الحاقدة. أخرجها يا ربنا من النفسية أخرجها يا ربنا من النفسية أخرجها يا ربنا من النفسية أخرجها يا ربنا من العظام أخرجها يا ربنا من الشعر أخرجها يا ربنا من الجلد أخرجها يا ربنا من القوة والنشاط والحركة. أخرجها يا ربنا العين عين عين عين قديمة قوية شديدة مفرقة مفرقة عين حاسدة حاقدة عين حاسدة حاقدة عين معجبة ومشتهية. أخرج يا ربنا أثرها وأخرج يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها. بسم الله بسم الله ارقي الوالدة والوالدة والذرية والذرية الحاضرة والغائبة الحاضرة والغائبة. بسم الله بسم الله. اللهم اطل يا ربنا هذا الأثر واحلي يا ربنا هذه العقد. بسم الله ارقيكم مما ضيق صدوركم ومما ضيق صدوركم. بسم الله ارقيكم مما ضيق الصدر مما ضيق الصدر مما ضيق الصدر مما ضيق الصدر مما ضيق الصدر مما ضيق الصدر مما ضيق الصدر مما ضيق الصدر مما ضيق الصدر. بسم الله يرقيكم مما ضيق الصدر ومما ضيق الصدر ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الحسد الحسد والحقد الدفين عليكم وعلى أهاليكم عليكم عليكم فيكم وبينكم. اللهم انقل هذا الأثر اللهم احل هذه العقد اللهم فك المرابط كلها. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم